السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نبدأ يا أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا مباركا خالصا لوجهك يا رب العالمين. ثم بعد، أيها الإخوة، آسف جدا، أنا من الساعة 9 وأنا على الجهاز، سوء الاتصال وكانت فيه مشاكل أخرتني عن بدء الدرس، فأرجو المعذرة. اليوم عندنا باب الغسل، يتكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن موجبات الغسل. وقبل أن نبدأ نراجع قليلا فيما مضى. يا إخوان، طرح علي شخص مسألة، قال إنه ذهب إلى المستشفى وأجرى تحليل الدم، فسحب منه بعض الدم ووضع على مكان السحب شيء لاصق، اللصق المعروفة التي توضع في المستشفيات، وكان السحب في الساعد في الزند، وترك اللاصق فترة وأزاله، وبعدما أزال اللاصق بقي آثار اللصقة هذه على هذه اللصقة، تركت آثار، وما تنبه لهذه الآثار إلا بعد يومين من إزالة اللصقة. وجاء يسأل، قال توضأت وهناك جرم في الساعد ولا أدري ما حكم الصلاة وما حكم الوضوء، ما أدري يا أخوان، ما رأيكم، ما الحل؟ ما رأيكم في هذا الشخص؟ هل من مجيب؟ أخي محمد زين قال يزيل الجر ويغسل اللمعة ويعيد ما صلى. هذا الشخص إذا كان مثلا تذكر ولم ينتقد الوضوء الذي بعد ذاك الوضوء، أو ما زال على الوضوء ولم ينتقد وضوءه، يفعل كما قال محمد زين، يزيل ويغسل مكان اللمعة. أما إذا كان انتقد وضوء، يزيل هذا الحائل ويعيد الوضوء كاملا ويعيد جميع ما صلى بذلك الحائل أو الجرم. هذه مسألة من مسائل ما مضى. يا أخوان، إخراج الدم، بقي خروج الدم من الجسد، هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ ما رأيكم؟ ناقض من نواقض الوضوء؟ لم يذكره الأخضر، إذا ليس بناقض عند المالكية. الدم، خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء، لا يفسد وضوءا ولا يفسد صياما. اليوم يتكلم رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علماء المسلمين، قال يتكلم عن الغسل، قال فصل: يجب الغسل من ثلاثة أشياء، من الجنابة والحيض والنفاس. الآن يبدأ في باب الغسل يتكلم عن موجبات الغسل، الأشياء التي توجب على الإنسان الغسل، ثم بعد ذلك يتبعه بصفة الغسل ذاكرا فرائضه وسننه ومستحباته. ومستحباته. فقال يجب الغسل من ثلاثة أشياء. الأشياء التي تجب منها الغسل الجنابة، وسيبين لنا معنى الجنابة، والحيض والنفاس. الحيض موجب من موجبات الغسل، والنفاس موجب من موجبات الغسل. قال فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. خروج المني، المني هو الماء الدافق الأبيض الذي يخرج من الرجل فيه رائحة الطلع أو رائحة العجين، هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للأنثى هو ماء أصفر رقيق، في الغالب أنه ينثني وينعكس ولا يخرج. خروج المني، خروج المني بلذة، هذا القيد يخرج إذا خرج المني بغير لذة. مثلا إنسان قرصته عقرب فخرج منه المني، فهذا لا يعتبر جنابة، لا يعتبر مني الجنابة. إنسان كان يركب الدابة وخرج منه المني، إنسان سقط وخرج منه المني. خرج المني، خروج المني بلذة معتادة، ما معنى قول العلماء معتادة؟ لذة معتادة، اللذة المعتادة هي اللذة التي من شأنها أن تخرج هذا السائل من الإنسان. مثال إنسان مثلا نسأل الله سلامة العافية مصاب بجرب وحك جلده حتى استمتع بهذا الحك والتذ به وخرج منه المني، هذا النوع من اللذة ليس من عادتي أن يخرج هذا السائل. مثال آخر إنسان في فصل الشتاء دخل في ماء دافئ وشعر بلذة لهذا الماء الدافئ فخرج منه هذا السائل، هذا السائل ليس من عادتي أن يخرج لهذه اللذة، إنما يخرج من اللذة المعتادة الشهوة. فاللذة إذا كانت معتادة، إذا خرج المني بلذة غير معتادة أو خرج بدون لذة كمن قرصته عقرب، هذا الخروج لا يعتبر جنابة. فالخروج، خروج المني يعد جنابة إذا خرج بلذة معتادة في النوم أو اليقظة. هذا القسم الأول، بجماع أو غيره، إذا خرج بالجماع أو غيره بملاعبة. والثاني مغيب الحشفة في الفرج، إذا مغيب الكمرة في الفرج هذا موجب للغسل. إذا جامع الرجل زوجته وغيب رأس الذكر في فرجها يجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وزاد مسلم وإن لم ينزل. فإذا الجنابة تكون بشيئين، خروج المني بلذة معتادة أو بالجماع. الآن بدأ يتكلم عن مسألة الاحتلام. قال ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه. الإنسان إذا احتلم سواء الرجل أو مرأة لا يخلو من حالتين، أن يحتلم الإنسان ويرى في منامه أنه يجامع، يرى في منامه أنه يجامع ولما أصبح الصبح واستيقظ هذا الشخص لم يجد أثرا للاحتلام ولم يخرج منه شيء، لم يجد أثرا للمني، هذا لا شيء عليه. وشخص احتلم واستيقظ ورأى أثر المني، رأى أثر المني على ملابسه أو على جسده، هذا يجب عليه الغسل. وتكون هناك حالة، ليست حالتين، تكون هناك حالة ثالثة، وهي شخص لم يرى شيئا، لا يتذكر أنه احتلم، ليس بذهنه أنه جامع أو احتلم أو رأى شيئا يوجب خروج المني، لكنه لما استيقظ وجد أثر المني على ملابسه أو على بدنه، هذا كذلك يجب عليه الغسل. إذن ثلاث حالات، الحالة الأولى يرى في منامه أنه يجامع يحتلم ولا يخرج منه شيء، هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية يرى ويخرج منه شيء ويرى ويستيقظ ويجد أثر المني فهذا يجب عليه الغسل، لا يتذكر شيئا ولا يرى شيئا ولا يتذكر أنه جامع في حال نومه ووجد المني، هذا كذلك يجب عليه الغسل. هذا صيام الذكر والأنثى، كما أن الذكر يجب عليه الغسل بالاحتلام، الأنثى يجب عليها الغسل بالاحتلام إذا رأت الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم رضي الله تعالى عن أم سلمة قالت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذه مسائل الاحتلام. وذكر مسألة قال وأعاد ما صل ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. إنسان نام في الليل واستيقظ عقب صلاة الفجر أو عقب صلاة الصبح وصلى الظهر وصلى الصبح وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، وبعد صلاة العشاء تنبه ووجد على فخذه أثر احتلام أو على ملابسه أثر احتلام، وجاء إليك يسألك ما الحكم؟ إذا جاءك الشخص تقول له متى كانت آخر نومة نمتها؟ قال لك نمت عقب صلاة العشاء واستيقظت عقب صلاة الفجر. تقول له إذن اغتسل وأعد جميع الصلوات التي صليتها بعد تلك النومة، فيعيد صلاة الصبح ويعيد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مثال ثاني، شخص نام بعد الفجر واستيقظ بعد الظهر واستيقظ صلاة الظهر وصلى الظهر ونام بعد الظهر واستيقظ صلاة العصر وصلى العصر وبعد العشاء تنبه، يقال له متى كانت آخر نومة انتهى؟ قال بعد الظهر، فيقال له اغتسل وأعد صلاة العصر وأعد صلاة المغرب وأعد صلاة العشاء. هذه أظنها واضحة، مسألة واضحة. صيام هذا الذكر والأنثى، من وجد أثر احتلام ولا يدري متى كان هذا الاحتلام ينسبه إلى أقرب نومة نامها ويغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة. هذه موجبات الغسل. وشرع رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن فرائض الغسل، قال وفرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. النية أول فرض من فرائض الغسل النية، والنية تقدم دليلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية تتضح فائدتها حين تنزيل الأحكام في تنزيل الأحكام على الأشخاص. مثال، شخص عليه جنابة ونسي أن عليه جنابة، وفي شدة الحر في الظهر اشتد الحر، فاغتسل غسل تبرد فأراد أن يتبرد واغتسل، وبعدما اغتسل وانتهى من الغسل تذكر أن عليه جنابة، فهل ذاك الغسل الذي اغتسل هل ينوب عن غسل الجنابة الذي يجب عليه؟ يقال لا، لأنه لم ينوي غسل الجنابة. مثال ثاني، شخص اغتسل للعيد غسل نافلة، اغتسل للعيد غسل مندوب، اغتسل للعيد وبعد أن اغتسل وانتهى من الغسل تذكر أن عليه جنابة، هل ذاك الغسل ينوب عن غسل الجنابة؟ لا. لكن العكس يقع، شخص اغتسل ونوى أن يغتسل للجنابة ونوى أن يكون الغسل للعيد كذلك، هذا الغسل، الغسل الجنابه ينوب عن غسل العيد، وهكذا. هذا النيه لا بد ان يكون مستحضر الانسان نيه الجنابه، سواء اغتسل للجمعه ادرج تحت الجمعه او العيدين او غيرها او غيرها. هذا الفرض الاول من فرائض الوضوء، نيته عند الشروع عند البدايه في الغسل. والفور، الفور هو الموالاه، وتقدم دليلها عند الكلام على الوضوء. قالوا الغسل كذلك عباده وردت في الشرع هكذا ولم ترد مفرقه، وهي عباده مترابطه الاجزاء، فلا يجوز الفصل بين اجزائها. والفور والدلك، الدلك هو امرار اليد على العضو المغسول مع صب الماء او بعد صب الماء، وتقدم دليله كذلك في الوضوء. والعموم ان يعمم جميع ظاهر البدن بالماء، فيغسل جميع ما ظهر من البدن، ويركز على المغابن كما بين الأليتين والرفغ والسرة، وكذلك الأذن باطنها وظاهرها يجب غسله. هذه الأشياء يتنبه لها الإنسان إذا اغتسل، يتنبه لهذه الأمور. يا أخوان يكفي، تريدون نقف عند الفرائض ونؤجل السنن والفضائل، السنن والمستحبات إلى الدرس القادم، ولا ما رأيكم؟ ما رأيكم يا أخوان؟ نكمل كما قال أخي عبد الواحد ولا نقف نكتفي؟ إذن على بركة الله نواصل يا أخوان. قبل أن نشرع في السنن والفضائل، أتكلم معكم عن صفة الغسل كاملة، ثم بعد ذلك أتبعه بالتفصيل. نتكلم، نأخذ صفة الغسل كاملة، ثم بعد ذلك نأخذ السنن والمستحبات. صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن أبدأ في بيان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبين لكم مسألة. إن للغسل صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الكمال هي التي يفعلها الشخص كما يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفة الكمال. صفة الإجزاء، صفة الإجزاء أن يغتسل الإنسان كيفما شاء، المهم أن يعمم بدنه بالماء، هذه صفة الإجزاء. هذه كثيرا ما يكررها العلماء في السنن، يقول إذا صفة الكمال فيها هكذا وصفة الإجزاء هكذا. ما الفرق بين هذا بين هاتين الصفتين؟ الفرق من ناحية الثواب. الإنسان إذا قام بصفة الكمال وأدى الغسل على صفة الكمال، يكون له أجران، أجر الفعل وأجر الاقتفاء. بينما الشخص الذي يقوم بصفة الإجزاء في الغسل مثلا، يكون له أجر واحد وهو أجر الفعل. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، وذكر منها ونتف الإبط. الآن الإبط حلقه بالموس مثلا، هذه صفة إجزاء، ونتفه نتفا، هذه صفة كمال. فإذا حلقه الإنسان يكون له أجر واحد وهو الفعل، وإذا قام بنتفه يكون له أجران، أجر الفعل وأجر الاقتفاء. وأظن هذا واضح. فالغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء أن يغسل الإنسان جميع بدنه، ظاهر البدن يغسله كاملا من رأسه إلى قدمه، يغسل جميع ما ظهر من بدنه، هذه صفة الإجزاء، لا يرتب ولا شيء، هذه صفة الإجزاء. وصفة الكمال أن يبدأ الإنسان حبذا، إذا كان الشخص معه قلم يجعل الصفة على شكل نقاط حتى يسهل عليه ضبطها. صفة الكمال، يبدأ الإنسان وإذا دخل الخلاء ينوي. وبعض أهل العلم قال يقول بسم الله قياسا على الوضوء، ثم يغسل كفيه، يبدأ بغسل كفيه، هذا أول شيء. النقطة الأولى يغسل كفيه بعد النية طبعا، يغسل كفيه ثم يغسل ذكره ومواضع الأذى، إن كان أصاب الأذى فخذه أو أصاب شيئا من بدن يغسله، يغسل ذكره وكذلك يغسل الدبر، يغسل القبل والدبر، يغسل يعني ذكره ودبره، يغسل هذه المنطقة كاملا كي لا يقربها بعد أن يتوضأ وينتقض وضوءه. إذا غسل القبل والدبر وانتهى من هذا يشرع يغسل يده مرة ثانية ويتوضأ وضوءا كاملا، يغسل يديه إلى الكوعين ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين وينسح برأسه ويغسل رجليه. بهذا يكون التوضأ وضوءا كاملا. وإذا توضأ يتنبه لا يمس ذكره كي لا ينتقض هذا الوضوء. إذا توضأ يبل أصابعه، غسل اليدين النقطة الأولى، غسل الفرج ومواضع الأذى النقطة الثانية، الوضوء النقطة الثالثة، النقطة الرابعة يبل أصابعه ويضعها في رأسه، يحرك بها شعر رأسه من ناحية القفا حتى يوصل الرطوبة إلى أصول الشعر. وذكر العلماء أن هذه الطريقة لها فائدتان. الفائدة الأولى فائدة فقهية شرعية، أنها تساعد على وصول الماء إلى أصول الشعر بسهولة. الفائدة الثانية أن الرأس يحتوي على فتحات صغيرة، فإذا أحس بالرطوبة انكمش ولم يصل البرود، ولم يصل برد الماء إلى داخل الرأس فيسبب أمراض وأعراض لهذا الشخص. فهذا المسام الموجود إذا أحس بالرطوبة ينكمش، فيحول بين دخول برودة الماء إلى داخل الرأس، مما يسبب لبعض الأشخاص أمراض وصداع وغيرها من الأمراض. فهذه فائدتها، يبل أصابعه ويدخلها في أصول شعره ويحركها. إذا انتهى من ذلك يبدأ ويغسل رأسه 3 مرات، يغسل رأسه كاملا. إذا انتهى من غسل الرأس، كل واحد منكم يا أخوان يرفع كفه، يضع ماء في كفه الأيمن، ويضع كف أذنه على كفه، يميل رأسه ناحية الجهة اليمنى ويضع كفه على أذنه، هذا كي يغسل ظاهر الأذن. فإذا فعلها يدخل إصبعه السبابة في صماخ الأذن وهو ثقب الأذن، يمسح ثقب الأذن، ثم يأخذ الماء بيده اليسرى ويفعل كما فعل بالأذن اليمنى. هذه طريقة غسل الأذن، أخذتها عن أكثر من واحد من مشايخي، هذه هي طريقة غسل الأذن، لأن ظاهر الأذن وباطنها يجب غسلها، فباطن الأذن يغسل بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم. بعد أن ينتهي من غسل أذنيه باطن الأذن يغسل رقبته، ثم يبدأ بشقه الأيمن ويغسل وينتبه للإبط، والشخص إذا كان بديلا ينتبه للعكن الطبقات والطيات التي تكون في البطن، وكذلك المرأة تنتبه لإبطها وتنتبه لصدرها وما تحته، ثم يغسل فخذه ويغسل الساق، ولا يغسل القدم ولا يغسل القبل ولا الدبر لأنه غسلها. بهذا يكون انتهى من الشق الأيمن وينتبه لظهره ويحاول يوصل الماء إلى جميع مواضع بدنه. يبدأ في الشق الأيسر ويغسله كما غسل الشق الأيمن، وإذا انتهى يكون انتهى من الغسل. ويتنبه الإنسان للمواضع التي يجب أن يصل إليها الماء، كباطن الأذن كما ذكرت لكم، وكذلك السرة يجب أن يصل الماء، يوصل الماء إلى داخل السرة. كذلك حلقة الدبر وما حولها يجب أن يصل الماء إليه، باطن الركبة، ما بين حلقة الدبر والذكر وما بين حلقة الدبر والفرج، هذا يجب أن يصل إليه الماء، أسفل القدم، تحت الذقن، هذه المواضع كلها الإنسان يحرص على إيصال الماء إليه. هذه صفة الغسل كاملة. الآن نشرع في كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه من ناحية سنن الغسل وفضائله ومستحباته. قال: وسننه غسل اليدين إلى الكعين كالوضوء، هذا في البداية كما ذكرت لكم، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا كله تقدمت معانيه في باب الوضوء، وغسل صماخ الأذن. صماخ الأذن المراد به ثقب الأذن، وهذا ثقب الأذن لا يغسل باتفاق أهل العلم، لأنه إذا غسله الإنسان يكون فيه ضرر، إنما الذي يغسل ظاهر الأذن وباطنها. يا أخوان تنبهوا، الذي يغسل ظاهر الأذن وباطنها، ظاهرها وباطنها يجب غسله، أما بالنسبة لثقب الأذن وهو الصماخ يمسح ولا يغسل. فهذا هو المشهور في المذهب، وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وهي تمسح ولا تغسل. وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها كما ذكرت لكم. هذه سنن الغسل وفضائله ومستحباته. البداية بغسل النجاسة ثم الذكر، فينوي عنده، لا يؤخر النية، هذا آخر مكان لتأخير النية، لا يؤخر النية عن ذلك. ثم أعضاء الوضوء مرة مرة. المشهور في المذهب المالكي أن الوضوء في غسل الجنابة يكون مرة مرة، يعني لا يثني ولا يثلث. قال: ثم أعلى جسده، هذا كذلك من السنن، البدء بأعلى الجسد، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، تقديم الأيمن على الأيسر، وتقليل الماء على الأعضاء. تقليل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم في الوضوء أنه كان يتوضأ بالمد، وكان يغتسل صلوات ربي وسلامه عليه بالصاع، كان يغتسل بالصاع، فينبغي للإنسان أن يقلل الماء قدر استطاعته. قال: ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره. أظن نكتفي بهذا القدر، ونجعل هذه المسألة تدارك المنسي من الغسل مع موانع الجنابة بإذن الله في الدرس في الأسبوع القادم، في درس الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أتمنى أن يكون جميع ما ذكر واضح ولا إشكال فيه. يا أخوان، هل لديكم إشكال في درس اليوم؟ هذا قال: هل يشرع الغسل للنوافل مثل قراءة القرآن؟ أخواني، النوافل التي يشرع لها الغسل والسنن التي يشرع لها الغسل ذكرت في السنة. فالإنسان مثلا إذا كان يريد أن يذهب إلى العيدين مثلا أو إلى الجمعة، هذه جاءت به السنة. بالنسبة للطواف مثلا، الإنسان إذا كان يريد العمرة وجاء ووصل إلى مكة، يسن له الغسل قبل أن يعتمر. فالمواطن النوافل التي وردت السنة باستحباب الغسل، السنن التي وردت السنة باستحباب الغسل قبلها، هي التي يقال يسن لها الغسل. الأخ محمد زين يسأل: هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ المذهب أن مس القبل ينقض الوضوء، أما مس الدبر فذكر بعض أهل العلم أنه ينقض الوضوء. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يتوضأ ويخرج من الخلاف، إذا مس دبره يستطيع أن يتوضأ يفعل ذلك. طلب مني الأخ أن أعيد صفة غسل الأذن. يا أخوان، بالنسبة لغسل الأذن حاول أن تطبق عملي أنت، لو الجميع موجود معي في مكان واحد لجعلتهم يطبقونها واحدا بعد الواحد. الجميع يحاول يطبق. تصور أن الماء، أنك أخذت غرفة من الماء وجعلتها في كفك الأيمن، ارفع كفك وأمن رأسك ناحية اليد اليمنى وضع الأذن على الكف، فإذا وضعت الأذن على الكف الماء سيأتي على جميع باطن الأذن، هذا يكون غسلا لها. تفعل هذا بالأذن اليمنى، باليد اليمنى، ثم الأذن اليسرى تفعل بها كما فعلت بالأذن اليمنى، تضع الماء في كفك اليسرى ثم تمير رأسك حتى تجعل أذنك على الماء الذي بالكف اليسرى، فتكون بذلك غسلت الأذن اليسرى كما غسلت اليمنى. فهذه يتنبه لها، لأنه كثير من الناس إذا اغتسل لا يغسل أذنه أصلا، لا يغسل أذنه الأذن أصلا، وبعضهم إذا غسل لا يعرف كيف يغسلها. لذلك أرجو التنبه لطريقة غسل الأذن والتنبيه عليها، إنسان يعلمها لإخوانه، لأهله، لزملائه. هذا الأخ يسأل، الأخ صهيب قال: إذا اغتسل الإنسان غسل أجزاء هل يصير طاهر وتصح الصلاة؟ نعم، ما لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء. الأخ عبد الواحد قال: من كانت لديه لحية كثيفة هل يجب عليه التخليل أم يستحب وذلك بالغسل؟ المذهب المعتمد بالمذهب المالكي أن الإنسان إذا كانت اللحية كثيفة يجب عليه غسل اللحية وغسل البشرة، يجب تخليلها. من خرج منه ريح أثناء وضوئه فماذا يفعل؟ الإنسان إذا كان يغتسل وخرج منه، انتقض وضوءه، خرج منه ريح أو انتقض وضوءه بعد أن توضأ في أثناء الغسل مثلا، يعيد الوضوء بنية الغسل، بنية الوضوء، يعيده بنية الوضوء. من وجد في ثوبه مليا يابسا، هذا الأخ محمد زين قال: ألا وهو هل يحصل اليقين بإعادة الصلاة من آخر نومة مع احتمال أنه قد يكون من قبل ذلك، من قبل تلك النومة، لكن إن عاد من آخر مرة لبس فيها هذا الثوب بعد غسله لحصل اليقين؟ والله أعلم. يا أخوان، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله تعالى عنه خرج صلى بالصحابة صلاة الصبح، ثم خرج إلى مزرعته في الجرم، منطقة في المدينة، فلما جلس وجد على فخذ أثر احتلام، وقال: ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. فأعاد الغسل وأعاد الصلاة، أعاد صلاة الفجر، صلاة الصبح. هذا أخذ منه العلماء أن الإنسان يقدر في آخر نومة نامها. كذلك بنوا هذه المسألة على قاعدة، وهي أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان. هذه قاعدة بنوا عليها هذه المسألة وغيرها من المسائل. بالنسبة للدليل، الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وبنوها على هذه القاعدة. تشككت في الوضوء، هذا السؤال أطرحه عليكم بعد ما انتهي من أسئلة الإخوان. قال: نلاحظ خروج المذي بعد الغسل، هل ذلك يوجب الوضوء من جديد؟ نعم، المذي ناقض من نواقض الوضوء، يوجب عليك الوضوء إذا خرج بعد الغسل، يجب عليك الوضوء. لكن السؤال: إنسان خرج منه المذي وبعد أن اغتسل خرج شيء من المني، كذلك هذا المني لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الوضوء، يعامل معاملة البول. قال الأخ أبو عبد الله، قال تشككت في الوضوء، شككت في الوضوء، هل أعيد الوضوء أم لا؟ يا أخوان أجيبوا هذا السؤال، أعكسه عليكم وأحيله إليكم، عليكم أجيبوا. شخص شك في الوضوء، هل يعيد الوضوء أم لا يعيد الوضوء؟ الأخ محمد زين قال نعم يعيد، الأخ أحمد قال لا يعيد. هل من مجيب غير؟ يبني على الأصل عنده. قال الأخ عبد الواحد في المذهب يعيد إن كان الشك في بقاء الطهارة، يبني على الأصل عنده، يبني على اليقين. الأخ أحمد يا إخوان هذه من الأسئلة التي كان ينعز بها بعض المشايخ يسأل فيها الطالب، وأنا ذهب هذا السؤال عن ذهني، وأنا كنت أريد أن أطرحه في بداية الدرس في المراجعة، يسأل فيه الطلاب، يقول شخص يطرح السؤال، يقول شخص على طهارة وشك في انتقاض الوضوء، شك في الوضوء، هل انتقض الوضوء أم لا؟ بعض الطلاب يقول انتقض، وبعضهم يقول لم ينتقد وضوء، بعضهم يقول يعيد الوضوء، بعضهم يقول لا يعيد الوضوء، وهو بهذا السؤال يريد أن يعرف مدى ضبط الطلاب. فالإنسان إذا كان يريد أن يجيب إجابة دقيقة، مثلا إذا تكلمنا عن المذهب المالكي فقط، يقال يفصل بحسب الشخص. إذا كان الشخص مريض، من هو المريض؟ هو الشخص الذي ابتلاه الله بالوسواس، فهذا الشخص له حكم خاص. أما إذا كان الشخص سليما، إذا كان الشخص سليما ليس بمريض، هذا ينزل عليه الحكم العام، يقال يعيد الوضوء، ينتقد وضوءه، هذا على المذهب المالكي. قالوا بناء على الأصل أنه مخاطب مكلف يقينا، فلا يرتفع الحكم إلا بيقين. أما إذا كان الشخص مريض ومصابا بالوسواس، يا إخوان الصوت رجع ولا بالنسبة للأخ الأخ أبو عبد الله ليس بموسوس، يقال له أعد الوضوء. أما الشخص إذا كان الشخص مصاب بالوسواس يأتي هذا الوسواس كثيرا، يقال له لا شيء عليك، هذا بناء على المعتمد في المذهب. وختاما أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم احرصوا على الضبط يا إخوان، احرصوا ثم احرصوا على الضبط والإتقان. وكذلك أوصيكم بإفشاء العلم، افشوا العلم يا إخوان. إذا تعلم الإنسان صفة الوضوء ينقلها إلى أهل بيته، ينقلها إلى جيرانه، ينقلها إلى زملائه في العمل، ينقلها إلى جماعته في المسجد، ينقلها كذلك لزوجه. تعلم الناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الخلافات المذهبية، تعلم الناس صفة الغسل، صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الأشخاص يغتسل وهو لا يحسن الغسل، فلا ترتفع عنه الجنابة. فأفشوا السنن، أفشوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وأفشوا العلم. من أكثر أسباب بركة العلم، يبارك الله الإنسان في العلم إذا كان حريصا على إيصاله للناس. كم من الأشخاص بارك الله لهم بسبب حرصهم على نفع الناس. فأفشوا العلم، لا تتعلموا مسألة ولا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمتوها لجميع من تعرفون إن استطعتم. لا هذا الأخ يقول سؤال عن الطلاق، اسمح لي لا أستطيع درس أثناء الأسبوع يا أخوان، أخاف أن تزيد الجرعة وتتعبكم، فخلوا الدرس خفيف كي يكون سهلا ولا مشقة فيه ولا تعب. والله يا أخوان أنا بالنسبة لدرسين في الأسبوع إذا جعلنا الموعد موعدين أخاف أنه يكون فيه مشقة عليكم، أولا لأنه إذا كان الشيء الإنسان عندها مشاغل، الناس الأخوان ربما عندهم مشاغل وأعمال ما يعرف الإنسان ظروف الناس، لكن إذا كان درس واحد يكون إدراكه سهل والمواظبة عليه سهلة وضبطه سهل، وإذا فات الإنسان بإمكانه يدركه، يكون مسجلا ومعروضا يدرك هذا الدرس ويتابعه ويدرك ما فات. لكن إذا كان درسين الإنسان قد ينشغل ويفوته ويتراكم عليه، لهذا إذا اقتصرنا على درس يكون أدعى للاستمرار بإذن الله وأدعى للضبط. وما رأيكم يا أخوان، مناسب نجعله الأصل بقاء ما كان على ما كان، نبقى على درس واحد؟ أخي أحمد الجزائري لا مفر منه، قال نزيد يعني نزيد. هذا الأخ أخي محمد يرى أنه لا مانع. الله المستعان. المشكلة والله يا أخوان أنا لسه أدري متى أجعل الدرس، لذلك أمهنوني الأسبوع القادم إن شاء الله أعطيكم الرد النهائي، أدرس هذا الموضوع وأعطيكم الرد الأسبوع القادم. كان الجميع متفق على أن يكون الدرس درسين، خلاص بإذن الله الأسبوع القادم يكون الرد النهائي إن شاء الله إذا كان في مجال، والله يكتب الخير إن شاء الله. وبالختام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله على خير.